صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله الحليم الستار الغفور الغافر الستار، ونشهد أن محمدا رسول الله سيد المستغفرين وسيد الأبرار وسيد المصطفين الأخيار، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الحكيم العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الذي مضينا معه في لقاءاتنا، وأن تغفر لي وترحمني، فإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأن تغفر لي وترحمني، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل هو الذي عصمه الله فلا تتأتى منه معصية ولا يتأتى منه تقصير ولا قصور، صلوات الله وتسليماته عليه. أما عن الآيات التي صدرت بها حديثي إليكم والتي صدرت بها سورة هود، فإنها تعطينا حين نطل عليها من نافذة النور الذي أنزله الله، تعطينا أن البشرية كلها لن يستقيم حالها ولا تستقر لها أمورها حتى ترجع إلى الله بتوبة نصوح وباستغفار حقيقي ينبع من قلب يخشع لله ويعرف جلال الله وجماله. تبين السورة أن مضمون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن موضوع القرآن الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجتمع في حقيقتين اثنتين، رسالة نبيكم محمد ورسالة القرآن، بل رسالة الأنبياء جميعا جاءت لتتضمن حقيقتين اثنتين، ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ألا تعبدوا إلا الله، العبودية لا تكون إلا لله. العبودية بمشمولها في أن يطاع ربنا في كل ما أمر، وأن يطاع فنترك كل ما نهى عنه أو زجر. العبودية لله أن تتحرك مسيرة البشرية كلها في إطار صبغة ربانية تصبغها السماء بوحيها. جاء الأنبياء جميعا وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بهاتين الحقيقتين، واحفظوهما لأننا سنسأل عنهما يوم القيامة. ألا تعبدوا إلا الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ونظرا لأن العبودية لا تستقيم أبدا ولا يقوم لها حال صحيح إلا بتطهير النفوس والقلوب والهجرة إلى الله بالنفوس والقلوب، ونحن في أيام الهجرة نهاجر بقلوبنا ونهاجر بعقولنا ونهاجر بنفوسنا ونهاجر بجوارحنا إلى الله خالق السماوات والأرض. ونحن نهاجر إلى الله مسيح مع كتاب الله في سياحة تمثلنا في مقام القرب والحب من الله رب العالمين. مضمون الرسالات كلها، وتضمنت سورة هود الكلام عن الرسالات السابقة، عن نوح وإبراهيم، عن هود وصالح، عن شعيب ولوط، عن الأنبياء نماذج جاءوا بهذا المضمون ليقولوا جميعا للبشرية لا يعبد إلا الله، وعلى البشرية أن تتوب وتستغفر ربها، أن تتوب توبة نصوحا وأن تستغفر الله استغفارا حقيقيا يتضمن كل المعاني التي يقصد بها الاستغفار، والتي سنبينها بمشيئة الله. ونظرا لأن الأنبياء دائما يأتون على أطلال حضارات كادت ثم بادت، أقول لكم تأكدوا من هذه الحقيقة وأيقنوا منها، أن الأنبياء والرسل يأتون على أطلال حضارات فادت ثم بادت وانتهت، فيأتي الأنبياء ليصححوا مسيرة البشرية ويرشدوهم إلى طريق البناء والقوة والارتقاء في عمارة الدنيا وفي عبادة رب الأرض والسماء. تأتي النبوات على أطلال أمم تسود ثم تبيد، وإنما الأمم تهلك وتبيد وتنتهي بالشرك وبالمعاصي، فيأتي الأنبياء ليجددوا للناس العهد بتوحيد الله، ويبصروا الناس بضرورة الرجوع إلى الله. ولذلك جاء النبي الخاتم بهاتين الجملتين، وتبين ذلك في مواضع شتى من القرآن، عشرات بل مئات المواضع في القرآن. العبودية لا تكون إلا لله، والتوبة والاستغفار ضرورة لا تقوم بها إلا لا تقوم إلا بها، لا تقوم الحياة إلا بها، التوبة والرجوع إلى الله. ولما كان محمد خاتم الأنبياء فعلى أمة محمد أن تتولى هذه المسؤوليات من بعده، أن تتولى هذه المسؤولية من بعده. أمة محمد مكلفة من القرآن بعد انتهاء أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغ البشرية وأن تنشر بين البشر أن الحياة لن تكون ولا تستقيم إلا على العبودية لله، وإلا على الرجوع الدائم الخاشع الفاهم لله رب العالمين. أقول هي رسالة الأنبياء، وهي رسالة القرآن، وهي رسالة أمة محمد، لتعلم البشرية كلها أنه لن يستقيم لها حال إلا بالرجوع إلى الله. ونلاحظ أن الآية جاءت بمقام النافي، ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات واستثناء، لأن البشرية تبتلى بالشرك الظاهر والخفي. فيأتي الأنبياء وتأتي أمة محمد لتقول للبشرية ينبغي أن تتطهر القلوب والنفوس من كل شرك ظاهر أو خفي لتستقيم الحياة. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. اقرأها في السطور الأول من سورة هود. يمتعكم متاعا حسنا. المتاع هو الانتفاع بما في هذه الحياة، والتمتيع معناها إطالة الانتفاع بما في هذه الدنيا. اسمع معي، اسمع هداك الله، اسمع شرح الله صدرك، اسمع نفعك الله بهذه السماء، اسمع رزقك الله متابعة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذا قامت البشرية بتحقيق هاتين الحقيقتين، العبودية لله والرجوع الخاشع الفاهم لله رب العالمين، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. المتاع هو الانتفاع بزينة الدنيا، والتمتيع يمتعكم أي يطيل لكم الانتفاع بالدنيا، وليس انتفاعا مطلقا مجردا، وإنما انتفاعا حسنا، وهذا لا يملكه إلا الله. فالناس يتمتعون، المؤمن يتمتع بالدنيا، والكافر يتمتع بالدنيا، والبهيمة تتمتع بالدنيا، لكن المؤمن يتمتع تمتعا حسنا، تمتعا فيه اتصال بالله، تمتع فيه راحة لا يشوبه نقص ولا يعتريه نكد، تمتع حسن بمعنى أنك لا تتنغص في حياتك، يطول لك بطول البقاء. فتعافى أمة محمد من الهلاك بالاستئصال غرقا أو حرقا أو بطوفان أو بذلات أو بخطب أو بمسخ. تعافى أمة محمد من الهلاك والاستئصال إذا عملت بذلك، وتمتع بمعنى ألا تحرم، فيطول انتفاعها بنعم الله. يمتعكم متاعا حسنا خاليا من الشوائب، حسنا ليس معه تنغيص، حسنا ليس معه نكد، حسنا بجسد صحيح، بعقل سليم، بنفس سوية، لأن الإنسان لا يحسن الاستمتاع بالدنيا إذا كان جسده مريضا، أو كانت نفسه عليلة، أو كان عقله غائبا. فالله يمتعكم متاعا حسنا بمعنى أن يعطيكم من الإمكانات ما تتمكنون معه أن تنتفعوا بمتاع الدنيا متاعا حسنا ليس فيه اعتداء من عدو غاشم، ليس فيه تطاول من مجرم آثم، لأن أرزاقك تكثر ويكثر مع الحقد والحسد، فتعتدي أمة على أمة لتستولي على خيراتها وثمراتها ومقدراتها. لكن الله يقول للأمم كلها إن رجعت إلى ربها تعافى تعافى تعافى من البلاء الذي ينغص معيشتها، تعافى من الأعداء الذين ينغصون عليهم حياتهم ويأخذون ثرواتهم وإمكاناتهم، تعافى. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد حقيقة يجب أن نتنبه لها وأن تتيقظ لها القلوب والعقول، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عنا ورد عنه: وإن أمتكم هذه جعل الله عافيتها في أولها وستكون شرور وفتن، وستكون شرور وفتن. معنى الحديث: يصغر بعضها بعضا، أي كلما جاءت فتنة نقول هذه عظيمة ثم تمضي، فتأتي فتنة نقول هذه أعظم من الأولى، الأولى كانت أينة، ثم تأتي فتنة فنقول الثالثة أعظم لأن الثانية كانت أهون. إنا لله وإنا إليه راجعون، حذر رسول الله. ولا يستقيم حال البشرية كما ذكرت لحال لحضراتكم إلا إذا رجعت إلى الله بتوبة نصوح واستغفار حقيقي ساهل. ولذلك حين نتأمل القرآن في حديثه عن الاستغفار والتوبة نجد الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم بيّنوا أن توبة المجتمعات وأن استغفار الأمم يزيد قوتها ويزيد نماءها ويزيد بقاءها ويزيد رقيها، فإن عصت وأبت انحدرت وانحلت وزالت وبادت. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، قالها هود في سورة هود. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، تزداد الخيرات وتتسع الأرزاق وتستريح النفوس والعباد والبلاد، ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة النفوس، قوة القلوب، قوة العقول بالعلم النافع، قوة البشرية بالتماسك والترابط والتوحد والاتحاد. وهذا لا تأتى إلا بقدرة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية: إنك إن أكثرت الاستغفار زادك الله قوة في عقلك فتزداد فهما وتزداد حفظا وتزداد علما وتزداد معرفة، ويزيدك قوة في بدنك، ويزيد الأمة قوة في تماسكها وتوحدها وترابطها، ويمدها بما يقوي مكانتها وهيبتها في الأمم. ولماذا نذهب بعيدا؟ وأول من أرسل للبشر من المرسلين نوح، كما نص الحديث الصحيح في حديث الشفاعة حين يذهب الناس إلى أب يستشفعون به لينصرفوا من أرض المحشر وشدته وقربته، فيقول: اذهبوا إلى نوح فإنه أول من أرسله ربه إلى الناس. نوح الذي جاء ليبني حضارة، الذي جاء ليؤسس للبشرية حضارة لها مقوماتها، تكلم نوح كلاما والله الذي لا إله إلا هو إن البشرية كلها قرها وفاجرها لتحتاج إلى أن تتدبر هذه الآيات ولتعلم الشعوب والجماهير والأمم والحكام والمحكومون أن سعادة البشرية في كتاب الله وأن سعادة البشرية في وحي السماء، وأن سعادة البشرية في كتابنا مقلب جاء به النبي سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تأملوها تأملوها، ليت البشرية تتأملها لتعلم ما جاء فيها من مقومات، المقومات للبناء القوي، المقومات الرقي، المقومات الحضارات، المقومات البشرية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الحضارة تبنى على الاستقرار، والحضارات تبنى على قوة الاقتصاد، والحضارات تبنى على قوة تواجه بها الأعداء بالجهاد، والحضارات تبنى على نفوس هادئة مستقرة. وهذا الذي بين نوح الأب الثاني للبشر وسجله القرآن لنأخذ منها العبر، وأقول نأخذ منها العبر لأن القرآن قال في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاء في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فليتذكر المؤمنون وليتعظ القارئون والسامعون وليعوقن الجميع أن هذا هو الحق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والسماء إذا نزلت مدرارا مطرا مستمرا معناها رخاء وسعة في الأرزاق، ومعناها نمو وإنتاج زراعي يكفي ويفيض عن حاجة البشر. ويمددكم بأموال، والأموال تتضمن المحاصيل وتتضمن إنتاج زراعي وتتضمن كل ما يخطر على ذلك من الثمار والحب وما شاكل ذلك. الأموال انتاج حيواني ماشي، انتاج نباتي ماشي، محاصيل ماشي، انتاج داجيني ماشي، أموال كلها أموال. ثم إن المال هو قوام الحياة، لأنك قد تجد محصولا زراعيا ولا تجد ما تشتري به كسوة تلبسها أو مركبا تركب عليه وتسافر عليه أو سلاحا تقاتل به، فإذا أمدك الله بالأموال توفرت لك كل سبل العزة والكرامة والمعيشة الكريمة. ويمددكم بأموال، لكن قد توجد الأموال فتحتاج إلى من يديرها ويستثمرها ويدبر شؤونها، وتلكهم هي القوة البشرية، تلكم هم التنمية البشرية. أم يمجدكم بأموال، ويمجدكم بأموال وبنين، القوة البشرية وبنين، قوة تستثمر، قوة تستزرع، قوة تعمر، قوة تسوق، قوة تنتج، قوة تواجه الأعداء، قوة تستغفر رب الأرض والسماء. ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. ربما المحاصيل الموسمية التي تنزل على المطر لا تكفي ولا تدوم، أما الثمار والجنات والأشجار فهي محاصيل دائمة الإنتاج، فتبقى الأمة غنية ثرية لها مواردها على مدى العام كله. انظر إلى تدبير الحكيم العليم، واجعل لكم جنات مواردها مستمرة ومتنوعة وموزعة على فصول السنة، واجعل لكم أنهارا مورد مستدين للري، لأن المطر يكون موسميا، أما الأنهار فتمدك بالماء في أحيان كثيرة على مدى العام كله، بل إن الأنهار تنتقل من مكان إلى مكان فتتسع للمكان وللزمان، وذلك تدبير العلي الكبير المتعال. ويمددكم بأموال وبنين، واجعل لكم جنات، واجعل لكم أنهارا. هذه مقومات الحياة، هذه المقومات لن تتوفر إلا إذا توجهت البشرية كلها بالعبودية لله، وتتوجه البشرية كلها بالهجرة بقلوبها ونفوسها وأفئدتها وعقولها إلى الله، وقد يتوفر ذلك، لكن لا يكون متاعا حسنا، إنما يكون متاعا نكدا، ويكون متاعا زائلا. فمتعناهم إلى حين، إلى حين، أمم لها ثراؤها، لها قوتها، ولنا لها نماؤها، لا في فنية الدنيا ليس لها إلا جهنم، ليس لها إلا السعير، ليس لها إلا النار، لأنها لا تعرف ربها، ولم توحد ربها، ولم تنشر العبودية لله على أرضها. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، واجعلنا لك ذكارين شكارين، أوابين أواهين، تائبين منيبين، فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، أنت الودود الرحيم. يا عباد الله، توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، واذكروا أن الله صلى على نبيه قديما، ولا زال آمرا عليما، مشرعا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، اقبلوا على الظالم القلب الخاشع. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.